لأنه الآن نحن مخيرون بين مفسدتين، مفسدة ترك الزكاة ومفسدة الإسلام والدخول في الإسلام. فيدخل في الإسلام ولو ترك الزكاة ولم يؤخذ منه الزكاة الآن، ثم شيئا فشيئا يأتي الإيمان في القلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع مالا ويعطي المؤلف ليدخل في الإسلام، فكيف يعني ما هو فقط يأخذ منه بل يعطيهم لأجل من الزكاة، يعطيهم لأجل أن يتألفوا ويدخلوا وأن يدخلوا في الإسلام. ولو كان جبان لا يريد الجهاد ويخاف، لو كان يخاف من أن يقطعوا له الختان مثلا، قال أدخل في الإسلام لكن ما شرط، ما تيجي عندي وتقطعوا لي شيء، يا أخي أدخل في الإسلام والله إيمان ما في مشكلة. هذا من السياسة الشرعية. بعد فترة الإيمان يزيد شيئا فشيئا، بعد ذلك البخيل ينفق، والجبان ما شاء الله تجد فيه من الشجاعة وتقدم، وهذا شيئا فشيئا. وذكرنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني الإسلام حتى بصلاتين، أدخل الإسلام وصلي صلاتين فقط وأصر وكذا، فقبل منه صلى الله عليه وسلم هذا. هذا من باب السياسة الشرعية، ولا بد أن نتعلم كيف ندعو إلى الله وكيف المصالح والمفاسد. نعم حكم الله شيء يعني هذا شيء معروف لا يتغير، وليس لك أن تقول لا يعني ما هو الإسلام يعني ما مثل ما يفعل هؤلاء القرضاء والجماعات، يعني الحجاب يعني ما هو يعني فرض يعني لا يغير الأحكام، لا تغير الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي كذا. ولكن أنت إذا أردت يعني أن تدخل في الإسلام فنحن نتجاوز عنك أنت بصفة شخصية في بعض هذه الأحكام ولا نؤاخذك بها، وتكون أنت على شرطك. فما يلبث إلا وقد الحمد لله أحب الإسلام وأحب شرائع الإسلام وسارع وحسن الإسلام وكان من المتقدمين في هذا أكثر من غيره. هذا الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يدفع الزكاة ببخله، يعني لو مات قبل أن يدفع هل تبرأ ذمته بهذا؟ تبرأ. طيب نحن بايعنا، إحنا يعني أسلم واحد و طلبنا له ذلك، هل تبرأ ذمته كذلك؟ نعم. الإمام مثلا أول. نعم تبرأ ذمته لأنه دخل على هذا الشرط. لكن يعني لو نحن نظرنا لحال الذين كانوا يسلمون، كان هذا حالهم في البداية، يعطيهم مال ثم بعد ذلك مثل حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، وسأل فأعطاه، ثم قال له إن هذا المال حلوة خضرة، الدنيا هذه حلوة خضرة، وإنه من أخذها بسخاء نفس بورك له فيه. وإذا فهذا الذي فعله حكيم النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، بعد ذلك قال والله لا أرزق بعدك أحدا، وكان ما أخذ حتى المال الذي كان لهم ما أخذه لهم من أبي بكر ومن عمر رضي الله عنه. نعم هذا الشرط خاص الإمام أو لا يلزم يعني لغة الإمام أو لكل الناس؟ لا يشترط على الإسلام أي واحد أو أحمه ليس يشترط أن يقبلون على الشرط. هو الآن لأنه الإمام هو الذي سيؤاخذه إذا قصر في هذا، يعني إذا صلى صلاتين وينك يا أستاذ وين الصلوات الأخرى؟ قال لا أنا مات يعني لا تؤاخذني على هذا، أنا دخلت الإسلام على هذا الشرط. ليش؟ لأنه اتفق معه. لكن كذلك في الزكاة مطالب بكذا. فإذا أما إذا كان شيء لا يترتب عليه مؤاخذة من الإمام وأنت رجل داعي إلى الله، يمكن أن تقول له أو لها للمرأة، تقول أنا أدخل في الإسلام لكن حجاب ومحجاب وكذا أنا ما أستطيع، كيف أنا ما لا يمكن أستطيع، ولا بس يعني احتشم شوية وكذا فقط، ثم شيئا فشيئا، وإذا ما شاء الله النقاب وكذا، هذا لأن زيادة الإيمان تأتي شيئا فشيئا، يعني هذا من باب السياسة الشرعية، لأن بعض الناس يقول له شوف اسمع تدخل في الإسلام من يقطع لك يترك الإسلام، وهذا بسبب هذا الموضوع الختان، هذا من الجهل. نعم.